فروحت انا عملت ايه استبيان في دوائر المحاكم لحد ما وصلت ان الاغلبية والمجموع كله بيكاد يكون في شبه اجماع ان سبب بطء التقاضي هو عدم تخصص القضاء في دوائر المحاكم. يبقى انا هطلع بايه بقى بنتيجة هقول فيها ان تخصيص القضاء، لابد من تخصيص القضاء حتى نساعد على سرعة الفصل فين في القضايا. ازاي بقى نظام الاستبيان او نظام الاستقصاء او الاستخبار اللي احنا اتكلمنا عنه ده عايزين نقيمه؟ يعتبر طبعا نظام الاستبيان والاستقصاء او الاستخبار اللي هو الوسيلة، الوسيلة ايه بقى؟ الوسيلة اللي هي الوسيلة الميدانية لجمع المعلومات والبيانات، هو نظام طبعا من نظام أو من أنظمة الحصول على المعلومات، له مزاياه وله عيوبه. من مزاياه أنه أداة للحصول على بعض المعلومات التي تتسم بخصوصية معينة والتي قد لا يكون سهلا الحصول عليها بأي طريقة أخرى، لا سيما في بعض المجالات وفي المجال القانوني. يعني عايز أقول لك إن هذه الطريقة لا تصلح في كل الأبحاث، وإنما تكون خاصة بأبحاث معينة، وهي الأبحاث اللي هي بتكون محتاجة معلومات مين خاصة وحاجات معينة ربما لا تستطيع إن أنت تحصل عليها من المراجع فقط، وإنما لابد أن تستعين مع المراجع بتاعتك بمسألة مين الاستبيان اللي احنا بنتكلم عنه. أيضا من مزايا الاستبيان أنه يعد أداة اقتصادية وميسرة، حيث لا تكلف الباحث نفقات مادية كبيرة جدا، غير بس إن هو بيعد الاستمارات اللي هي بيحاول يجمع فيها المعلومة ويوزعها على الناس، فهو ليس مكلفا في أغلب الأحيان بتاعته، وده من مزاياه اللي هو بيتميز بيها. أيضا أنه قد لا يكون مع من عيوبه إن هو ممكن لا يمكن الاطمئنان إلى المعلومات التي قد تم جمعها عن طريقه، إما لأن الإجابات جاءت غامضة وغير محددة أو بعيدة عن المطلوب. دي من المسائل بتاعته بقى، والعيوب ان هو ممكن تكون المسائل او المعلومات، ولذلك كثيرا جدا بنحضر رسائل خاصة في الرسائل العلمية ونلاقي بعض المناقشين بيوجهوا للباحث انتقادات في المسألة دي، بيقولوا ان النتائج اللي انت وصلت ليها دي ليست دقيقة وهي غامضة وغير محددة او ان هي مشكوك فيها. وده من اهم عيوب الاستبيان او الاستخبار او الاستقصاء، ان هو ايضا قد لا يكون منتجا إما لأنه لم تتم الإجابة عن كل الأسئلة المطلوبة، وإما لعدم الناس اللي هي وجه إليهم الاستبيان. وفي الحقيقة يعني بواقع شخصي أنا بيجيني الكثير من الاستبيانات في مكتبي، وبكون مشغول كثيرا، وبجد إن الباحث بيبقى ملح عليا إنه عايز الاستبيان في وقت في ساعته وفي تاريخه زي ما بنقول بلغة القانون، فتجدني غير طبعا مكترث احيانا في الاهتمام بالاجابة عن الاسئلة، واحيانا الباحث هو اللي بيوجهني لاختيار كذا وكذا، وانا بنعمل كده وبعض الزملاء او الزملاء من باب بقى تيسير على الباحث في مادته العلمية. لكن في الحقيقة هذا عيب خطير جدا، وانا اقول للباحث أنت كيف ستطمئن لإجاباتي أو كيف ستخرج نتائج، لكن هي العادة التي هي موروثة عند كل من الباحثين. المهم أنني وقفت عند الطريقة الثانية من الطرق بقى اللي هي أو الوسيلة الثانية من الوسائل جمع المعلومات اللي هي غير نظرية، اللي هي قلنا عليها الوسائل الميدانية، اللي هي غير بقى قلنا الوسائل نوعين، وسائل نظرية ووسائل بقى ميدانية. والوسائل النظرية قلنا إما عن طريق القراءة وإما عن طريق الاقتباس، والوسائل اللي هي الميدانية اللي هي عن طريق الاستبيان والاستقصاء أو عن طريق آخر حاجة اللي هي المقابلة. والمقابلة دي بقى تعتبر هي نوع من الاستبيان مين الشفهي، يعني كأنها نوع بقى بدل ما احنا بنعمل استبيان عن طريق ورق، ان انا بعمل استبيان عن طريق بقى المشافهة، اروح واعمل لقاء كده، يقوم الباحث بإجراء مقابلة شخصية لمن يريد الحصول منهم على معلومات في موضوع ايه البحث بتاعه، ويوجه لهم الأسئلة والاستفسارات مين مباشرة لتحقيق الغرض المقصود منين من المقابلة. المقابلة طريقة كويسة وطريقة يعني أداة أكثر فاعلية في جمع المادة العلمية وفي تحصيل المعلومات، لأنها تقوم على الاتصال الشخصي المباشر بين المباحث وبين من يقابله، بعكس مسألة الاستبيان اللي احنا بأدي الأوراق وما كنش زي ما بنقول على إيه بقى، على اتصال مباشر. ويمكن أنا قلت لكم منذ قليل إن بعض الباحثين لما تجيني وبتطلب مني الاستبيان يجري مقابلة معي مع الاستبيان، فبيحاول يجمع ما بين دوت وما بين ايه دوت. في الحقيقة ان الطريقة دي تعتبر أداة أكثر واقعية للحصول على المعلومات من الاستبيان، لأن الباحث فيها بيتفاعل مع الطرف ويحاوره ويحصل منه على ما إيه ما يريد. لكن على الرغم من هذه الميزة، إلا أنني قلت لكم إن هي أحيانا تأتي في أوقات غير مين بقى غير معد لها، فبالتالي ممكن يكون ده من المساوئ اللي هي بتأتي لهذه الطريقة. لكن في الحقيقة سواء كانت المقابلة ممكن تكون مقابلة حرة وممكن تكون مقابلة مقيدة ببعض من الأسئلة وممكن تبقى مفتوحة، في كل الأحوال هي بتؤتي ثمارها في خدمة الباحث وفي تحصيل المادة مين العلمية. لكن بيحطوا هم شروط عشان تؤتي هذه الوسيلة كلها وثمرها، أن يكون الباحث على قدر بقى من اللياقة ومن الحضور الاجتماعي، قادر على خلق جو ودي حتى يتوفر الاطمئنان النفسي والثقة لدى من يقابله. كما يلزم أن الباحث، وده المهم اللي أنا بقوله، أن يتخير الزمان والمكان الملائم لإجراء المقابلة ولإعداد مين بقى الإجابة على مين على أسئلته، وأن يمهد المقابلة بإدارة حديث ودي قصير خارج عن موضوع المقابلة، ثم يدخل بعد كده بقى في صلب الموضوع، ويستأذن في من يقابله في انه يسجل ردوده قبل بداية الحوار وانه يناقشه. كل دي طرق بقى وتختلف من شخص مين لآخر، لكننا ونحن نتكلم عن بقى مناهج البحث العلمي، وباعتبار المقابلة طريقة من طرق تحصيل المعلومات وجمع المعلومات، فاحنا بنتكلم ازاي تكون الطريقة دي طريقة علمية سليمة، كما وضح معالي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة. ويقف بي الحديث معكم عند الأداة الثالثة من أدوات البحث العلمي، ألا وهي تدوين وتوثيق المعلومات. كيف أدون المعلومة التي حصلت عليها وكيف أوثقها؟ هذا ما سوف أتحدث فيه معكم في المحاضرة القادمة. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.